بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درس نقرا كهيكا قرآن سورة الفرقان آية صدما إدراج القبا نهندا ورا بوا قدار ابو فطر بن هاتا سو درسين كنا كن چوران جل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. كان جدا آيات وتسندورة برتكيسة أمان كنين جالة سنجد شاند بسمي جدا ويا قياما دور سرط لبو في ميلة جدا ور سرط جلتك أبتو دي دي ظالم توني حركة أفنية سنجدو دبتي دبرسي أكو مثلا مس رسول الله رقاء الرتب بهو كيستي أكنا جدنجدو كان كيستي اللي نوفيم. وقال الرسول في ذلك اليوم شاكيا حال قومه إرقما ربي جدجا. وقال الرسول رسول تلك جده وقال الرسول انكني محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الرسول ارغما بكمان سنجده كما ولمبين سنجده تعريف نكون كسر يا ربي يا ربي كي إن قومي توتتي اتخذوا هذا القرآن قرآن كان تاسفة غاف دنيا كيستجران جدا غاف دنيا كيستجران سن قرآن كان تاسفة نيجران توتتي نرغتون إن قومي جدون كن توتتي نرغتون توت يا تيسيك أجيل تودا قردينت يك النساء وموفت أن إرجتتون اتخذوا هذا القرآن قرآن كان قرة مهجورا أي متروكا ديفما قرة ديفما كان مؤست هجم قرآن كان لفت قتنيب أكو مفيفة أمبولان جتا معنا قرآن كان ديفما قرة اتأمنوا ديدانيب شكرأوا ديدانيب دواء اتنقرأتوا ديدانيب القرآن كان إيفما إسقطان مهجورا جدتو كان ابن القيم رحمة الله عليه معنا شني إر والقهجرا معنا شنك بجان مهجور جدتو كن سورة نساء قرآن ديسون كن القوس شنك بجان إني تكفى دا هجر سماعيه لقفة سيسا ديسو جدان إسم لقفة نمن قرين كوان برا رقفتو دندهو كسر بقررت افكاه ساعة ميك رقفتو دندهو يو قرآن اتكايا ميتكهو يو قرآن سنقررت كايا تدقيقا لما رقفتو دندهو يو سقرر ركبسي في الرابوكيس كون مو قرر بيا قوتو يو الرولي ما يسنقر كأكنا كن اللين كرقفت قرآن دتبت كن اللين إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إيفما تأسسا جدت ما كان كيس جرجا كنت تقفات إن لفمفا هجر العمل به اتدلقوا إسادد لم تتوان حرام إن جدين الرانقر وان إن حلال دلقا جدين أججا أمرين اتدل فيه أمرين سانت وجه مكندل إن كن اللين قرآن إيفما قد يجد جرجا سدفا هجر تحكيمه gara isaatitti murtii godhatu didee gara biraa deemu yoo silaa waan tokko keessatti wal dhaban hiikkaa isaa argata namni islaama rabbi namni rabbitti amane ka rasulatti amane sallallahu alayhi wasallam bakki inni hiikkaa irraa argatu eessa quraanuma keessa sunnama rasulaa keessaa hiikkaa argata walaakin warri quraana rabbii dide hoo quraana kana keessaa hiikkaa dhabeet akka lalcha isaatitti hiikkaan hakaama wadiciyyaa ka arraantana namni kaayate takka ka kufriin keette itti nama waamtu warri abwaaba jahannama hulaa ibiddaa irra dhaabatu itti nama waamu san isa san caalchifataniit gara isaatitti murtii godhatan yokkottu lakki faraa'idaatitti qoodamna akkuma shari'aan qoodaa jettetti qoodamna yoo jedhan faraa'inniree nama wal dabarsa dhiirichi harka lama argatti dubartii harka tokko argatti la duniyaa abbaa keenna walqixatti addaan fudhannaa walqixatti addaan nuu haa qoodanii nuti kana hin barbaannu gara mootummaatiin anisa abbaa kiyyaa siillee abbaa naallee abbaa garaagarummaa wayiituu hin qabnu jaartaa jaartiinillee lakki horiin kee kama maharii keetiiti waan maharii keetii yoo tahe horiin kun haga fedhesii heddummaatii miliyaara illee yoo gahe sirraa inni fudhatuu hin danda'u يو أمو كهوري مهري كيتين تهين خورين سنين ألت تجيرو أبان تانا إرافراتون حلالة تهو لبك يوجدنين لبك مال كان نمارا ولين كسر نجد ولين دلائنه أنا اللي بلتي منا كبين اللي على دلقيت ولين دلائنه كقرآن نجد كنا انتهو إيه سمالي غرمو تما سنتي مرتي بربادا جدي كنم اللي مال جد عمالي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا كنم اللي القرآن دي فما سهو رجال أكو مثلا أمس هجر تدبره وتفهمه ظاهرة كان القرآن والمنجرة هاتو قد انتن قد اللالو إنن دبت أنا دبت مو إنن دبت انجلو كشيني كينا شيء آدم بانا رحمة الله عليه وفي قورو تكرر ديمي قرآن قورو قمسن الرؤوف جان نمني أما أكوان إسان دبني أكوان إسان باني قرآن كويت دبتو كان أكوان إسان دبتان جرن وفي الرأج قبا جان قمسن في الرأج قبا وفي خراب رأي الرديم جان كوني فهم إسا قد تنتألو دي دو جججو إسا قد حبتو دي دو جججو كوني اللين ديد مجد أما ربي الرأي قرآن كان قد تنتألا جد أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها مال قلبي تساني تفهمه كان أمة ورى همام بين نجر جار ربين ورى همام بين كشر إرى همام بين نجر جان تدبر يكون إسان الرى برباجي سججة ويت إسان الرى كوام بين إسان الرى برباجي سقسلا إسلامة هي قرآن الرى وابيك الرى قرآن كان قد تنتألي ججون أكجابة نرى برباجي سججو أكما سان أمس أكا ابن القيم جلالتي إن شنفادا هجر الاستشفاء به في جميع الأمراض تبهن دكيسة قرآن كان كيسة فياب ربادو تبني ويتوائسة قبن قرممان يالا فيقون كن اللين قرآن كان قدهما جداما قرآن كان ديسو جداما قرآن كان ربين مال جدين فيه شفاء إسا كيسة فياتو جرى جدين ور ربي إسو مكان عن دواء قرأته إسو مكان عن فجا إذا عن فجا قرأته كان اللي همت لكاو دبني تفتني ددني برافيقون كن اللين قرآن كان ديسو ما جد أما جد أما ويتدبين كان كن مرتبة قطت ودتك أبا مي جد أمو إنو نكيسة كان كيسة الرافيات هجر وان دبت ما جد كان هند كيسو ما جد ربي إنو هاسترو كانافو قراتي سالي ديسو في مبرباتشيسو نامني ويتم رمضان نتو في سراجة ودامتي ويجر روار ربي نسالات في سوردي وهي قباتو قبا قرآن الرا على الآن إسان قرآن أولين مستمر تهو قبض ولد آبتا تهو قبض حلقني في بيا في جروسا كي ستي ربكو في بلو كي ستي اللي وانكو من بيكو قرأو حتى يو تاي قرأو اللي دادب يو بك اتداب الرالي قرأو دادب نمني قل هو الله في قل عوض برب الفلق قل عوض برب الناس كان تكرار قد عوض ايمي اما دندهامي أبا مفيدة هي نمني هكذا يحفظيتم وقما قبا فاتحة متانا كبيران بيني فاتحة إذا متانا هكا كرا ديمو هكا وادلبو وصو إذا متانا كرا إيه إذا ديبا أولد لك انتهو جرماني الألف لا أقول ألف لا ميم حرف بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف الحسنة بعشر أمثالها أجري حرفي تكرتي كرد أرجع تسانه الدبان نتيجة الحمد لله رب العالمين جتشوك أنا مرة كومة قهوية اللي هو كقرأ أوتاك وان برا قرأ أودا دبي وان برا بيكو دبي ولكن كران جنة بيتة تنكوني لا فمسي لها رسول صلى الله عليه وسلم مالجرا الدين يسر على من على من يسره الله عليه إنما ربين الرتي لا فسكسي لا فمجرا يو ربين غارت تقولي هو كأنما يستعد في السماء أكوان سمي كان أول بهي سانجراني في جبال ربي وركسي ربي نمتاجيني قرآن كان ولين واني برباتي سماذا كان رواني فرتمو قرآن كان ولين علاقات ججبيتي قرآن كان ولين علاقات ججبيتي ويتقرات اللي قدلاني معنى إساء قدلاني شرح قبابا إساء خبركاهي دي لالي بالب علمي تي يوك إباران وهي سكي بدي كتاب اللغة دا اتلالي أرانت نربي الله فيك جوال الرتي بوفتة وان حركتي ديمتون كان الرتي بوفتة تفسيره ميك الرتي بوفتة ديموني دندت عبارات دم تأشير على الله تو دندت حركان أشير راكتبه تو دندت كن مرتي وارب بي الله فيسي دجبات وبرباسي جاء جساة تجبات جاء وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين أكو مسانجر أكما جرى سنرى كنا امتسيا إرغما كينا أكما توتت ترى ركو كنا امتسان ومثل ما لقيت أيها الرسول من قومك من الإيذاء والسد عن سبيلك جعلنا لكل نبي من الأنبياء من قبلك عدوا من مجرم قومه أكما سيف اللي وري تركسوا warri si qixxeessu, warri si arrabsu, warri waan ati dubbatti mara si dura dhaabatu akkuma siif taasifne, akkuma san jaalnaa taasifne likulli nabiyyin aduwwan cufa nabiyyiitiifuu diina taasifne jedha. Minal mujrimiina ummata babbadaa irraa, ummata babbadaa irraa akkuma san diina taasifneefii jirra. Maarre kuni waan siin bahee miti irrifatin jechuu. Kuni waan siin bahee miti hatiin kun saniif jecha hin rifatin isaan si arrabsuudhaaf si xiqqeessuudhaaf hin rifatin nabiyyii hunda akkanuma itti dalagaa turanii jecha wakafaa birabbika haadiyan wanasiiraa wakafaa birabbika rabbiin kee gayaadha jedha baa'in birabbika jettu tuni ma'anaa jajjabeessumaaf itti idaamte malee rabbi kalimaan jettu tuni silaa maali mooqiniisi faa'ila kafaa kanaati wakafaa rabbuka jechuma sila ما أنا قد جبت سودا في سنة تيدام توقف بربك ربين كي غيا دا يتشا ربين كي غيا دا هاديا ونصيرا قجيل شاته دا فربين غيا دا يهدي إلى الحق قرد وماتي تكسي قجيل أما اللي تمساته دا فغيا دا ربين ينصرك على عدوك دين كي ترتي كسي تمسو ججو ربين دين كي ترتي لشي تمسو دا اسم السيف غيا gara haqaatitti si qajeelchuufillee isuma siigaya ka biraa ka si qajeelchuun jiru jechuu qajeelchaalleen isuma ka siitumsulleen isuma isumarratti irkadhu jechuu rakkoon ummanni kaafiraas irratti dalagaa jiru kun ammoo waan siin bahee miti kan irratti sabbari jechuu akkanuma godhamaa turan ambiyoonni kiyya hundinuu akkanuma godhamaa turani irratti obsi jechuu irratti obsi obsa barbaachisa kana booda ammas iktiraaha ummanni kaafiraa waan isaan haasawan shubhaata isaan beekaadhaan qur'aana kana balleessuudhaaf rasuula dadhabsiisuudhaaf rasuula irratti isaan haasawan rabbiin irraa nuu hima akkuma madura illee meeqaatif himee dabarse waqaala alladhiina kafaruu warri rabbitti kafaran sun jedhan jedha lawlaa nuzzila alayhi alqur'aanu jumlatan waahida lawlaa nuzzila hallaa nuzzila sila maan buufamin jedhan maa buufamuu dhabe alayhi isarratti alqur'aanu qur'aanni kun isarratti maa buufamuu dhabe jumlatan waahidatan bakkuma takkatti jechuu bakkuma takkatti maa irratti buufamuu dhabe bakkuma takkatti maa irratti hin buufamin akkuma nabiy allaahi muusa irrattu bakkuma takkatti buufame akkuma injiilileen ciisa irratti bakkuma takkatti buufame san قرآن لكم بكم تكتي محمد رت اللي مام بوفميني يو دوغان نبي يكا إساني كتهو تاتي جلان ربي مال جلان دوبا دي بسا كنا كذلك جلان كذلك جونكن نزلنا القرآن كذلك أكا أمار جيتا سنتي أدام باباف نسير رت بوفنا جلان أدام باباف نت أكما أتأما أرجيتو كنا waita rakkoon takka dhuftee waa si gaafatan waituma san siifinnu kana akkanumatti gargar baafamaa ka tahe kana gargar baafnee sitti buufnee jedhaan akkanaan hin buufne wahiifi sababa akkasi buufneef qabna linusabbita bihii fu'aadaka onnee tee gadiin si dhaabuuf jechu akka onneen tee gadi dhaabattuufi kanaan ummanni gugurdaan silaa biyyi qabdu kuni marti waita isaan dura dhaabatu yoo quraanni kun bakka takkatti itti kennamee duraan bira jiraate waan duraan bira jiru wayita san yaadatuufi amma samirraa amriin dhufee waan tuutisanii dubbatuun addaan himoo tokko addaan yoo wayita san rabbiin wayita isaan waa godhan akkana jedhee quraana itti buuse isatu irra qalbii irratti ta'asiira guddaa qaba bakka takkatti bu'ee bira jiraatu irra duuba adda babaafne sirratti buufne jedhaan linusabbita bihii fu'aadaka onneetee gadiin si dhaabuudhaaf akka sirratti sirratti buufne jedhaan warattalnaahu ammallee gargar baafne sirratti qaraane tartiilan jechuun gargar baasinsa sirratti qara'amaa tahe jecha gargar baafneet akka inni gargar baafamaa tahe sanitti sirratti qaraane qaraatii sirratti qaraane san akeekkatteet قراتي سن قمتي كيستي ولدتي في قبني ويتاكرا أولجيتي وهمارا قراتي جعل ربين نتو قال أمتي سن كيستي ولدتي في قبا ولدتي في قبنا جديني أمدور ها كيستي ها ها ها أيوة مال جدين أيوة أكاسيكا إن علينا جمعه وقرآنه ولدتي في قبون نور رجل جديد كما تيجي كيسة تنو تولد تسيقا با كم أدبا بحيكان أكاسي تولد تسيقا بنا حكمان ما لو يتجر أنو لما نو يتسيطر دبتا أسيط يمون دبتا مي أني رسولا قد رابو في أني رسولا أكا إسين قد رابتو أكا ويتوا إسات قلب ربين برجراتو قرسيسي بيسيسي ويتسان آية بوسي يوكا أمتا كان أكنا قد رجليني قمتشيسي yo ka jara kana ofsi war madurato kana ta heje deni akke inni ofsu taati se onne isa ga de dabu fi takka jadan lamma ta hirzi fille akasitti sarati la haja rasul rati sallallahu alaihi wasallam mali jannan oso bakka takkatti kabu utate mara isa akasitti ti sun etti ulfata jarre inni rasul sallallahu alaihi wasallam nama wa katabu miti ummiji nabiyul ummiji أكو مثلا أماس أصوبك تكتي كبو تاتي قرآن يكون ناسخة في منسوخة قباني أكو هجاتي انتفيت ويتدبين لافتي جت ربي نساني لافس تجرى ويتدبين لافتي ساني لافس تجرى أصو قرآن يكبك تكتي بو تاتي أصو قرآن يبك تكتي بو ناسخة منسوخة يتون دان داما ان دان دام جان مالي في ناسخة منسوخة واني جرانين كوني ناسخي كبو دبو يتهو قبا متأخر الرابودة رفته قبا منسوق نكدور رفته قبا يوكد مركنو بكتك قبو يكمت والنسخ والنسخ ولن هندان دهم جلان كونت دوبا مال جتشو في النار حكما ربين الدام باسي بوسير تبيني تكالما متجيشة تنتين بيكين ديسا تنتين بيكين تربين بيكو اتقيسا تمام بيني هدو لا جتشا بارك الله فيكم سنتي هنسي مسمال جلان رسول ججبه سكام عليكم عليفو سينهم باني نبيون يما درا هند يكنو متركة ججو لان إسا ججبه سيما اللي ولا يأتونك بمثال جان جاري كن ستين رفن أماني مشركتون قريشي كن تكا ورمان إسام ملي جروا ور مشركتوتا ستين رفن يا إرقاما كينا بمثال ججون فكيتو كن ستين رفن وان تكو بريتشني ولت فكيستني أكا مثالا تتي مِمَّا اسْنِيهُ مَتَكَّنْ سِتِّنْ دُفَنْ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ إِلَّا جِئْنَاكَ فِي جَوَابِهِ بِالْحَقِّ الدَّافِعِ لَهُ جَجُّ يَوْمَ تِلْيَنْ سِتِّنْ دُفَنْ مَالِ دَبِي إِسَا كَيْسَتِّ إِسَا سِرَّ دَبِي سُو كَيْسَتِّ بِالْحَقِّ دُغَادَ يَوْمَ سِتِّنْ دُفَنْ مَالِ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا وَالْكَسِلَا إِسَا وَلِتِّ بَبَرِتْ شَنِي كَايَنْ سَنِرَّ هِكَ دَتِسْ إِرَّ غَارِي تِيُو سِتِّنْ دُفَنْ مَالِ إِنْتَانِي يَا ولا يأتونك بمثل جتون أي بحال أو وصفة غريبة وصفة غريبة ها سوى أدى ولت بريتشني ولفكيتني مثلا ونجلين إرجلان مثلا لكني قايدة ولت أنسني خيال ومكانت ولت فكيت تجرى وما أصل التحقيقة وهين قبل كان أصلت فكيت جاء مثلا ونجلين فكيت ونسان ديماني مثلا كان ونسان كايني في مالي في للقدح في نبوتك وإبطال أمرك نبي يما كي كان بلليس سوداس نبي يما تي كان تقوداس ونسا ولفا كيساني كانيكا ولفا كيساني في دانيس دوب ربي مال جلال ري أبشير جلال يو إسان وان تقوان هنتاني وان نبي يما كي تقو تقوان دين كي تقو تقو ست في دان إلا جيناك بالحق وأحسن تفسيرا نولي وان ديبسا كي ستي قغات ان سيف رفن والين تاني كي ساني سن كجيبا قد قغات ان سيف رفن وان قغا كبر راوهين قبني كساني الرقاري هيكا كي ستي وان اسا ولفا كي سنسان كجالو جيجا مالي في جنان الذي يذهب اسا ديم سيسو اعراضهم أمانتي كنا رجع قالوا إساني سانك إساني رتي ده بيسوجتو ويقتل شبهتهم شبهها إساني اللي كبر ليس وأنا سأولف فكيسان سان كبر ليس ويوسي تروح نماله hintaanee jecha. Duuba aayata kanarraa wanni fudhatamu jedhan yoo shubhaan takka argamte tabihu, shubhaan takka yoo argamte yoo warri rabbittiin amanii waan takka walitti fakkeessee fide الواجب على العالم والمدرس طالب علمي تهينا عالم تجتهينا نموا برسيس تهينا داعي دعوة دان دابة تهينا أكثر بالنبي إساتي في ديبسا غيا كنن إبسبل آكنن إرادة بسكنت شبها سن ديبسو برباتشسا اقتداء بهذه الآية يوسان شبها في در ربنا كم قدر وان سنجالو تربات دفاف سنما ربي الكتاب والسنة وأحسن تفسيرا هيكا في ست الله كسن الرب لك أمن سيسو دندو ربين فدا أكنته أبج أيو شبهان تكو أرغمتي طالبنا علمي دا وان سنين دابتي نمن عالما كدائي دا وان سنين دابتي شبها سن ديبسو أبج جا الذين يحشرون على وجوههم جتشوكنا خبر مبتداك تميتي هم الذين يحشرون على وجوههم إسانس ورقنا قرأت ورقنا أودي السسوني الذين يحشرون على وجوههم ورق فول إسان فولين إساني الرد كافموا داف جرات بياك يا مادا إلى جهنم هي يحشرون إلى جهنم كقر جهنمت كافما فولين إساني الرد كقر جهنمت كافما ربين أخان قد ديبسيت أخان إسان قد ديبسيت فول اللفت قدر قل شيء أكميلان دي من كانت فولان إسان أوفا أكميلان دي من كانت فولان إسان أوفا ور أكنا ست قد أتيس إتك إيسو كوان هنجر في دي أزاس قد ركوني هم الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم ربين جزاء إساني هميف جدشوكا ربين فول إساني ور أكت بوني أرق قراتو دي كان أخان إساني قد قم بسين فولان لخر دي موتا عنجد شاقوياك يا مادا إلى جهنم يجونكني يحشرون مخانا رتل الرأى يحشرون إلى جهنم يجا على وجوههم فولي نساني الرد ججا كسان اتديما حديثة صحيحيني كيساتي كدوه رسول صلى الله عليه وسلم نقا فتمن آيات تنرى سلا كمت فول الرد ديماني جنان رسول صلى الله عليه وسلم مال جوابني أليس الذي أمشاهم في الدنيا على رجولهم سل إن دنيا تنكيس التميل لما ننسان ديمسسو دن دهسوني دن دامي تيجانين فولا نسانوفو دن دهالا كنافو لماني بكتنتي يحشرون على وجوههم جتون على حقيقة هاجنا هدي من السريحان رفع الرت وانجرو وان هدي من السريحان الرت رفع جرو فولان ديمون كوني مجاز وهيتي متي حقيقة فولما سنين ديمان جيك فولمان لخرة ديمان أكتمتي ديمان يو جانا مجاوم للم دي سميجا أكتي ديمان إسو معران تنا دنيا إرد ميلان ديم سيسو دن دهتو أكتي اللي فولان ديم سيسيجا أكو معرى هركن دبان نيفي ميلان دبان نيفي كانمارا قياك يا مارا ربين أفان شكالي تكنغو دا أركاميلا دبسة مالتو سن دبسة وجل أن جواب لمالتها أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء إسما واهندها سيسي أنطق كل شيء كواهندها سيسي إسما واهندها سيسي سنتنها سيسي وفين جرى جانين مرتنو ويتخانا مارري الأمر بيد الله أمرين أكما ربي كينا جرى جرى دان ديتين كما إساة جرى أكان أولين لا فين ما كان أولين akka hamaa qalbiin teenya dhagarra jabaatee karaa rabbii kana dinneet akka kanallee osoma beeynu du'attillee osoo amannu kaafamattillee osoo amannu gaafatamattillee osoma amannu qalbiin teenya goggoguu irraa wanni kun nu keessa gadi bu'uu dide qalbii duniyaan irratti tasalluxa taateet irratti mooteet fudhatteet waliin geetteet dandiin itti qabateet نما ربي الرحمة تساقو لمالي وان اني هاسو قوم دنيا تهيد قرآن اكريفو جنسان قرآن هجر مهجور قتما تهيد قرآن سبرتي قتمي بكي اني جرو قرآن او كمنان قبن تهيد لا إله إلا الله من أمني قرآن من أنقب نكافتك وما أنقبني يوكا بيومين جرسانوك قرآن وهين جر نمن جراتو برمان ربي ساكتين مالي رجل جديد دنيا تنكيستي مالي فقوم مجدي ربي ساكتين مدندي قاف ربنا ولمن أمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير قاف جلين جواب مالكين ماذا أجبتم المرسلين والرئيس نتير جنسان مال دي بفتنيف ما قاف ربنا جلين مال دي بسودندي كنافو أررها كرفوين قاف كرفا يعني في قاف توبة جرى كرام ليجر أررها توبة كقبتي الرجل اتهاج الجبان توفيقا ممكن نتشار بيه إنها كدن أولئك شر مكانا وأضل سبيلا أولئك جري أكسي أفان قبهم بفمي فولين ثانيتين فولا لفر ديمان سن شر مكانا شر نين أشر ججم أكما بيتا إر بدو مكانا ججم بك قبصماتت بك إسان قبتا تإساني سنت إر بدو بوتات بك إسان قبتا تسان وان بدو ما اتنافيني مالك ايه سيسين يبدأ جهنم يجع وأضل سبيلا خرا جلنا تلني اسمتو خرا إر جلتا خرا تلني اسمتو إر جلتا أولئك كن مبتدا شر كن خبر جان مكانا جتون كن تمييزا مكانا جتون كن بك إسان قبة جهنم جتون كانتو إر معنات إر بريد جان ور مكانت فسر اللي نجرا صدركا جتا صدركا وهيتون قبن جتون شر مكانا جتون كراما وهيتو إسان بنجرتو بك كراما وهيتي مي بك بديت جتا ور نسان صدركا إسان كيف جران سن ولكن مكاني بكمت فسرمتو بريد وأضلون كوني سنمرتي شر مسان الرتي عاتفيدا وأضل سبيلا الرجلة والأمس غرق راتي تيجي دوبا ربين سنتي عنتي أمس والنبي وتعيسات اتحاسا أكا لالني سبراني فجج أكا لالني اتهيركني فجج أكا نوليت أجيرني بيني خراسا ديبنو فجج ولقد آتينا موسى الكتاب دغا موسى داف كتابا كننا جادو بربين وجعلنا معه إتولي نما اللي تهزفني أخاه هارون وبليسيسا هارونسا وزيرا أي معينا درقارا تهزفني فجدا موسى دا كتابا كننا وبليسيسا سن اللي إتولي درقارا إسا تهزفني فجدا أكما إن أشدد به أزري جدانيني إذا كان نجج بيت جنين إذا سنين جج بيت جنين غرغارا غوني بججا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا جن دوب جر لمانين اذهبا الديما كايس اللجو جنين إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا غرى ورى آياتو تتنك جبسي سنت ديما جنين جنا فدمرناهم تدميرا دوب غا إسان سن بلسي إسان طوين تاين سججا مالجي تشوبينا كناو جرميو جاري تيرغيني غار جارا ثاني ديتي دي ما جنن الى القوم الذين كذبوا باياتنا غار ور اياتو تتي نكيد سي سي سنتي دي ما جنن وني جدو ثاني مبنيكا فاتين فدمرناهم جتوتني فسيه ياوان جلانيبكا دوب دي ماني دغيتي دي ماني دغيتين ega de mani dagette mal tahere odumar jara sani mal yakwanje chun jiddu sana jiruti fa'i fi dubbi sana jiddu maluma tahere dubni jarri sun jarri de ma jadamen garawar ayata fi yake jissi se titi karabbin de ma jaden musa fi harunin sun mal tahase odun sani mal tahate jennan sadahaba de man kajari laman risala rabbi itigesani jarri ki jissi te tutti sun jara kana itti amanu didde إسين اتأمنوا دنام فدمرناهم تدميرا إسان بلسينك بلسين سجدتان أكنا تروفه فاي مخانا جالا جراجا وانسانيكي فاي مخانا جالا جراجا دوبا وان بيك مغتو لنا خانا رباك يستي إما جرا وحظف ما يعلم جائز كما تقول زيد بعد من عندكما وقوم نوح فدمرناهم تدميرا جديك جرا هذا كان دبنان كنا في آيان دوران دبرت كرسولا كمال والده إلاك أبايو جنة موسى في هارون نو إرقنة أكمات كجبسي فامتكنا كجبسي فمانيد توت إساني اللي أكسد في طوامتية ربينتي مهاري أدا ربين أكما توت سنو أمبيوتا كجبسي فنان تحسن تيتان اللي نر دهوني دان دهجتان وان أبساني قتن كجبسي فمن اللي وان نامبهي متججان لين وان أبسايتين أرقتن دوبة نقصنو همنان أما اللي سبرشي سماف كنو دبين أكنتي ويتحاجا دبين أفتيفي ويتحاجنتي سبرتي فمن قلبين رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ديبتي أما اللي توتنوهتي دبريف دمرناهم جاتشو مكانتي حتى فمجان دمرناهم جاتشون إسان باللي سنة جامي وقوم نوح أي ودمرنا قوم نوح توتنوه اللي باللي سنة جاتشا لفتي سنجال أوفته تكا وأغرقنا قوم نوح توت نوح بشان ناتشفنا جاتشا لما كذبوا الرسل ويتئسان إرغوتن التئرقين إسان كجيب زيسان رسولان التئرقى مثالي نبي الله نوح رسول ما جريري رسولي جمع رسول جمع إذا نمني تقوش كجيب زيسي أنبياء مرة كجيب زيسي جد أما خنافجا نمني تقوش كجيب زيسي أنبياء مرة كجيب زيسي جد أنبياء مرة كجيب زيسي وقوم نوح توت نوح اللي بشان ناتشفن لما كذبوا الرسول ويتيسان إرغوتك جبسيسان أغرقناهم جلكونو دوبرت الفي إسان بشان ناتشفن وقوم نوح لما كذبوا الرسول أغرقناهم ويتيسان إرغوتك إنك جبسيسان بشان إسان ناتشفن بشان تيسان ناتي وجعلناهم للناس آية إسان سنة تاسفن أمتاف آية ملكة إسان تاسفن ملكة إسان تاسفن ملكة نمني سنرى لالتي نمني قجيلو منهيا قبوتين قجيلو جيجا وعتدنا للظالمين عذابا أليما وعتدنا للظالمين ورى لبو أفيمي لهم دافو كرفيتين عذابا أليما عذاب أبقى اللالسة كنا كنا إساني كرفيتين جيجا خاصما دولا قوتون جرتو دولا في ورانا إساتي في كمتاسن اللي ربين فوضي بشانتين يكيها الكرمتوكوتي كيومتوكوتي لبامن لبامن يكنا تتنجر ورا سبحان الله أمت أرديك هنا ميقاف نسان بلتو جلقا بانقاف موسان دلتو قام موسان دلتو دولا انتو نجرتيني دليل صريحا رئيسا فا إراوانا قراني بانا إساتي توقدت أجر أكاتي هذا موسى بكسلا نبي جمع كارغة تغيي أمتا فرطمة كهيئة إرغمي ولين أمتا ميكا غير أمتا ديدا ماتي كتاب نكهيبو موسى في فرعون حتى إغاتي ديبي ولين كأوفا دليل التغرو هذا نجتون بيين دولة جرين هذا نجرات كثني ولين دولة أكا دولة أنباني موتي إنجن أنا ربكم جل ربكم يبقتون أبو الأعلى جدا كيسا ولانا ربو مثلا كيسا اللي كير رمتات يجا دولة كثيرة بين غنم وتوكو غندو مدران إسان تفئيف وفجالت بلشان أرياني ويتم إسان جلت كفان وصجر إجالال ميا قم قلبين تقمت دورا أبا في هذا في علم إسان مرتي قبطات رسان متربين إسان بشان ناجس هاقو متاكت تلفر أدبا ميسان قد كنافو أعتدنا للظالمين أن كنت أكا والرمضبة ميكان لا تكا ربين ورّا أكنا دلقي مروما في سان الراكات ورّا أكنا دلقي مروما أكين نقبطوف وأعتدنا للظالمين عذابا أليما وأن جديف كان جانا سلا وصو إسان قفتاتي وأعتدنا لهم جدتونو هنقايا وأعتدنا لهم جدتونو جرساني بكرفيسين جدتونو ري دبتماني دبراني نقها واني للظالمين أن كن جنمي إما إسان ظالم جدتو للتنصيص على ظلمهم ظلمي ثاني إردت نصيد أن دبتوا دافي فكاموا للظالمين مروما والاتقابات إساني في أشكال إساني والرسان فكاتوا مرأة والاتقابتوا فيها كبودا خانتوا الرفارين وعادا وثمودا عادين اللي أكو مسان بالليسين جنا وثمودا ثمودين اللي بالليسين وأصحاب الرس توترسي توتئلات النبى اللسنة وقرونا بين ذلك والرجال راهد دوتس جدو سنتي بلسنة جدو أصحاب الرس في جدو عادتي قرونا دانغان قبني جارة تميك آتم كدانغان قبني جدو سنتي بلسنة جدا وقرونا بين ذلك كثيرا وقرونا نين قرنين أمتا يروتك كيس والإنجرات أمتا إبتك كيس التواه والإنجرات مجتمع حالتك آداتك وانتك قرتي والإنجرات قرن جرانين دوبا قرني هدو توت هدو جارة هدو جدو سنتي تهدو من إسيدان قان قبل يو أنا تاتي مليك لكو إسيدان من بين جدو أصحاب الرسي في جدو عادت بلي سنجر رجل كوني وان جدو تنتي ربي لكن سي حاسو إساء والفتك بيتو كولما متي إسا ملي كبير كنجوري أصحاب الرسي كوني مالي جنان أصحاب الرسي كان ربما بيخ جان أصحاب الرسي ورجل أمتو كلين كربين تهجرا وفئكم آت سنتي كربين تهجرا رسين إيلا أصحاب الرسي يجون ور إيلا جيتولا ور إيلا تقوز كربين تهجرا أقرم تفسير لسا كتابا كجيرو أصحاب الرسين كوني ور سنما قبرني ماشيا قدو هوري قدو ور قبو ور إيلا أبافة قبو إسانما إيلا كان قبت والبهي هوري أكنت أبافة قوفي أكبراتي جرو بريدا كيسا جيرو إيلا من سن أجين إساني في ماشيا إساني تين ولين اللي دتي جلان ترت اللي جلان ما الدليل؟ والله أعلم. ابن جرير الطبري رحمة الله عليه أنهم أصحاب الأخدود الذين ذكروا في سورة البروج إن أصحاب الأخدود ور سورة البروج كيسدق بتمسنت إر مختاري إر فلت مادا أصحاب الرس ور إيلاكني ور أصحاب الأخدود سني أكنيت ولين نجر والرجالين والحبيب النجاري حبيب النجار كن يسد بطن ها حبيب النجار يسد بطن يا رب سورة ياسين كيف يسد كذب بطن مثلا ها ما جرى سورة ياسين كيف يسد وجاء ها إلين ربنا تقول كذب حبيب النجار جري بن يهدي بن الليل ثم جرى هدم صحيحا ان بربادا انا كل حال والرئيسات يجو الليل نجرى كان افجيت كان هون دولي قد بيمو ارى كان بيكو يو اصاب الاخدود تهن اللي يو الحبيب النجار سن تهن اللي يو تو تبرا تهن اللي ربي تسان تهي جيتو كان ملي ورن نترى فرن نمال تير ما ريك كستاتي ور عادل ربي ندائي ور ثمود اللي ربي ندائي ور أصحاب الرس ور إيلاسا اللي ربي نده ور إيلاسا نتبيك شرط إرامتي تأي ربي نتهمي سن اللي بديد لبني بديو فيتين تواماني هقس قفامتي جدو أصحاب الرس دي في جدو آد كانت واني ربي تهتو كولا مامتي جيجا كناكو ماري ور بدي رجرتان إيه جدا قابتو كتو سن رفتي سنة ربي ربي لا يملي للظالم ظالم ني إيه جدا هذا هو أكثر في الديسو غافو ما تكو ربين الرابع سيجا ظالم نتطلون إسا دنيا نتبلتون المان برقوتون واهن ديسا قجيلون استدراجكم حاقوفو من أسوق الله حاقوفو حابك دو هادان قاترو وما فده هادا دلقو فنافو ربين آخرة ندرتو دي بتاني يو دنيا كيستي افدق افدن افدق افدن افدق ابو باتن أسوق التنيكية تريتني من تجريت من تديسة سنة ديرا أنا ربكم العلا كجيرو كانوان سنة جهاتا ما تدياد وقت جرا جسور ربكم مال سنة فقط ما يقاربك تاريكة تجلال سنة جهاتا ما أول أن ربي كيسن أعلى جهي أكتي ربي نسنة جسي إسا أباسي قوفا كان كيسن من ربي مثلا ألباني إلا لا أسي أول ناجارا جده ها مال جري يا عمان ابن لي صرح لعلي أبلغ أطلع إلى إله موسى ربي موسى نديس سن تومي جولباني لعلا ربي موسى نديس سن كقوف نسين جاي كان ربي نتنجر جرو مالي في akka inni makhluq arra qabate garsi tarbi makhluqni wan to koyo ittiari wan inni balle su jar jaruh mali jalaba tiwan nisun jalaba ti bi yasani jaladen jalado katti wahid jirami dubbisan tu jalada gatama inta ulad bina kasimi tarbi firasun inda gatam tu warani ti godami barrefa mada dachini tiragabati samini tiragabati qam nisa tiragabaha malaikan bira jiranni kataban ni barresan wani takattin tabaddun jir misqala garrayo dalage kalamat yaftumi amajam misqala garatin sharran yara kana bijecha esa nagari de ma ture amata haga fede derate agar esa gala sumabira وكلا ضربنا له الأمثال وكلا هندماه ضربنا له الأمثال أي بينا لهم الحجج حجة كأن إساني بمهباق نجد مرم إساني تو ورى أمبيون نكيرغا ميتانا ورى عاد كروي نكانا ثمودي فصحاب الرتي ورى إيلاتي ورى ثمود كروي نكانا warra jidduu kanatti balleessine ka daangaa hin qabne kana kullan darabnaa lahu lamsaal maruma isaaniitu bayyannaa lahumul hujaj hujjaa keenna isaaniif ifa baafnee jirra haiqi tana dharti tana jechuu ibsineefii jirra karaan haqaa kana qabadhaa kuni ka dharaatii jahannamii isin galchaa irraa ka gaadhaa jenneeni jirra akka isaan uzirii fidhataniif jecha وكلن تبرنا تتبيرا اي غيسان دي دني غاكتي حجا كان نساني في باغنا اي غيسان دي دني وكلن تبرنا اي وتبرنا كلن يجا مر ايساني تو بلسيني كا دوينه كا تتبيرن بلسيسين سبلسيني مصدر مؤكد يعني كما درا كان غادي يابي تتبيرنين كون اكما وكلم الله موسى تكليما جچون مصدر مؤكد يعامل ما كان قد جابيس اك عامل لكون ججبات غدا اسي اتق ابا في مال جيتو انسا ايت كان مار ايت قد تبدني ولا لسان تو تدانغان قبل بلسن جيتو يغي مي بودا ما بينا عاد الى صابر رز ما جيتو هما وكلا ضربنا له الامثال مرافو حجة مثلا كينا طوينة في جرة حجة كينا إرتي قابنة جرة وان إسان ركو همتان إسان راكونة جرة يجانو هما ما جاتو ليه شريعان اتقيت تجيجا شريعان إسان اتقيت حرام أبحلال لإتهما ميجا ديدان جاتو جدو تاني جرة كرام اللي ديداني وكلا تبرنا تتبيرا مرا إساني تو halak isan ko ne halaka gudin saya e gisan didani sindo ne jara mara e non nuga hat la farra isan tabam sif ne jara la farra isan tabam sif ne ya doba akhir ri warra badima ati amri rabbi ti yobul telle amri rabbi ti mbulu yo ba telle gara rabbi de bun ke afangab gaafa gara rabbii deebite san ammoo xiqqoo dalai deefi guddoo dalagi jirrattiillee gaafataminsi illee hafan qabu gaafataminsi saniillee hafan qabu kanaafu kana mara beeku barbaachisa warra kana mara beekee hujjaa isatti gahe kanallee akka rabbiin qabadhaa jedhetti qabate waan inni irraa fagaadhaa jedhe sanillee irraa fagaate badiin amba kana dura dabarte dhooyte kun nama rabbiin didi amallee ima dhooyte jechuu kanallee beekee irraa gorfamu rabbiin haa taasisu darsiin keenya asirratti dhaabata naga darsii biraatti walii deebiin nagaa rabbii keessa jiraadha wasalla allahu alaa nabiyyina muhammadin waala alihi wasahbihi ajmaiin assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu